استنكارا للسلطة اليابانية التي حظرت تطبيق نظام المساعدة التعليمية على المدارس الكورية في اليابان، جرت حركة الجمعة أمام وزارة التعليم والعلوم اليابانية يوم الرابع عشر من الشهر الحالي. شارك فيها طلبة جامعة كوريا للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان وأولياء أمر الطلبة والكوريون المقيمون في اليابان والشخصيات اليابانية. أدان المشاركون أن قيام الحكومة اليابانية بإبعاد المدارس الكورية وحدها من تقديم الإعانة المالية هو تمييز قومي جائر وأعمال غير إنسانية تنتهك حتى حق الأطفال في التعلم.